حديث صد وحشت وحفت عن عائشة رضي الله عنها قالت شكست عائشة خديجة رازي بتن ياغود كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبهن تخوش البيغمبر يتكرن صلاة بتخد السربن فيطوف على نسائه يعني الدور كابان يتخد زفري شونك ثم يصبح محرما بشتهن جي اسبيدي داي محرم بت داشتت إحرام الحجيدة أن يتعمره ينضح طيبا پیغمبر اسلام خود السرب بهنت خوش جت هاتم بهنت خوش جت هاتم